وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اتخاذ المسجد على القبور أو إنسان يتوجه إلى القبور في حالة الصلاة أو يصلي عليها أو القعود عليها كما باس رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فلما سئل علي رضي الله تعالى عنه ألا ما بعثك قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لا تدع تمثالا ولا تدع صورا إلا مسخت ولا قبرا مشرفا إلا صفيت فبذلك أنه جاء وأنه عمل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء كإذا جاء البناء وللقبر قالوا لازم أنها يهدم ويزال لما لأن الرسول أمر قال أن لا تدع قبرا مشرفا إلا صفيت أما قدر الإشراف الذي جائز قالوا تكون كعلامة فقط حتى عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول قال إذا يتين القبر يعني بالتين فقالوا هذا جائز أما بنا فلا أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أن النهاء أن يجسس القبر أو أن يتين القبر أو أن يبنى عليه أو أن يقعد عليه أو أن يصلى إليه قال كلها منهي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أبدا ها أما إذا كان العلامة قالوا العلامات فجائز كإنسان يجعل له علامة لما لأنه تكون احتراما لمقبرة المسلمين لأن المسلمين إذا أنهم لم يعرفوا هذه المقبرة يمرون عليهم ويجلسوا عليهم ويقضوا عليهم أو أعيانا بحاجاته الإنسانية وغير ذلك فبذلك كما أن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها أنها قالوا جعلت علامة من الأحجار على قبر حمزة رضي الله تعالى فبذلك إنسان إذا جعل الأحجار حوله أو أنه إذا أشرفه من الأرض ولكن قالوا قدر الشبر لا يزيد عن ذلك على سنام تسنيم كتسنيم البعير كسنام البعير فقد تكون علامة فقالوا هذا جائز أما البناء عليه أو أن يجسس أو أن يطين أو أن يجعل نورا أو يجعل أحجار أو يجعل مرمر وغير ذلك هذه الأشياء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من هذا إنسان يقع بعد ذلك في عبادة الصالحين الذين دفنوا فيها وتكون سببا وتكون وسيلة لعبادة هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا ودفنوا بها فالآن هذا يعني قول لا شك في ذلك آمنا بالله وبالرسول قول الرسول حق الآن مثلا أنت فضل في بلاد المسلمين القبور الذي بنى عليه الروزة والمقابر والقبة وكذا تكون الشرك والسجود هنا أما القبور هذه في المقبرة ما هذه يجي يسلم عليه ولا يقول السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين ولا يقول السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين إنا إن شاء الله حتى يمر بهم ولا يبالي فإذا رأى من بعيد قبة وإذا رأى من بعيد روزة وإذا رأى من بعيد أشياء وقال هذا قبر لازم هذا قبر ولي لازم هذا قبر الشيخ فلان وهذا قبر الشيخ ويجي ياتي ويطوف حول القبور ويسجد وينظر إليه ويقبل ويتبرك ويتمسح به أما طيب قبور مسلمين الله أعلم أحيانا في عامة قبور المسلمين من فيهم يكون أعلى في الأمل منهم لما لأن رب أشعث أغبر لا يوبوا به لو اقسم على الله لا بره فبذلك من يعلم كما هذا مكانته عند الله تبارك وتعالى ماذا وكم من الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ولكن دفنوا في عامة مقابر المسلمين لا يبالي به أحد وكم نعوذ بالله يعني لا نقول إنسان إلا أحيانا يعني الناس ولكن الناس كانوا كبراء ولكن كانوا من المجرمين ماتوا وبنوا عليه الناس يطوفونه ولا يبالون به هذا فلان وكان عمله كذا وكان نعوذ بالله للفسق والفجور أنه مات على ذلك لا لا لا لا لا هذا فبذلك هذا الحكمة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ونهى مرارا ونهيا واضحا الذي لا خلاف عند أحد جاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء لعن الله اليهود والنصارى وإذ جاء اشتد غضب الله على قوم، يعني أي لفظ أشد بعد ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله أما التابوت إنسان الذي يجعل في القبر، قالوا إذا كان هاجى مصر جاء من بعيد أو إذا كان أرض أنها أرض يحتاج ذلك، قالوا أما جواز التابوت أجاز النار، قالوا لما لأن التابوت يدفن في القبر فلا يرى، لا يراه أحد، فعنده لا يكون سببا، لا يكون سببا للإبادة وغير ذلك. حتى استدل بعض العلماء كأن يوسف عليه السلام أنه دفن في التابوت، وقالوا أيضا غير ذلك. ثم أيضا اللهد والشك كلاهما جائز ولا شك في ذلك، فبهذا إما أن يحفر، وإما أنهم يحفرون ثم يجعلون في جانب الجدار محلا للميت، فبذلك هذه طريقتان. قالوا أما استدلالهم بذلك لاتخذنا عليهم مسجدا، فلا يكون دليلا، فلا يكون استدلالا على ذلك. فبذلك قال تعالى وكذلك أعصرنا، وكذلك أعصرنا أعصرنا عليهم ليعلموا أن لك إفهم. قال المفسر ماذا؟ قال أعصرنا عليهم قال قومهم والمؤمنين. طيب وقال بعده ماذا يفهم في التفسير؟ ليعلموا، قال ليعلموا من؟ قال قومهم. فبذلك قال العلماء قالوا هذا صعب من المفسر رحمه الله إنسان، قالوا زلة العالم، لما قالوا ليعلموا قومهم، قوم من؟ يعني قوم أصحاب الكهف. طيب قوم أصحاب الكهف ماتوا، ما كانوا أحياء، معنى يعني ذرية قومهم، ذرية قومهم يعني قومهم مدى نسلا بعد نسل، وإلا قومهم يعني قبيلة ما كان موجود بعد 309 سنين، يعني ذرية من قومهم. فلما كان من يعني نسلهم يقال منهم كما بنو إسرائيل، بنو إسرائيل حتى إن الله تبارك وتعالى نسب بعض الأشياء إليهم، ولكن أنه كان مع أجدادهم وأسلافهم الذين مضوا قبل ذلك، فبذلك جاء لفظ قومهم، وإلا أصلها كان يعني قوم قومهم يعني ذرية قوم. فبذلك ولما كان ذرية قوم قال بعض العلماء قالوا ليس صحيح، لأن ذرية قومهم يقال قومهم. قال أن وعد الله حق، أن وعد الله بالبعث حق، أن وعد الله حق، قال أشار لماذا؟ قال بطريق كأن القادر، أن بطريق أن القادر قادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى. طيب لما قال مفسر بطريق؟ هذا عادة المفسر إذا فسر في التفسير قال كلمة أو قال جملة لازم فيها معنى، وإلا ما فائدة في التفسير. فأجاب العلماء كأشار بهذا اللفظ كهذا يقال قياسي، دليل قياسي، قياسا على ذلك، وإلا أنهم أنام ناموا ولكن مدة 300 سنين، فبذلك النوم أخ الموت، فبذلك صار دليل بطريق يعني على سبيل القياس، على سبيل القياس. وهذا في مصطلح العلماء يقال قياس اقناعي، هذا القسم يقال قياس، قياس اقناعي بالقاف، اقناعي يعني فيه القناعة، فيه القناعة، لأن ما فيه حل بعد ذلك. لما؟ لأن هذا قياس واضح جدا، قياس جلي جدا، ظاهر جدا، فبذلك يقال قياس اقناعي، اقناعي فيه القناعة. إذا كان واحد رجل عنده عقل أو عنده قلب سليم فهذا دليل يكفي، دليل كاف، فبذلك يقال قياس اقناعي. قال وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها، وأن الساعة لا ريب فيها معنى، وإلا جاء قبل ذلك افهم كأن وعد الله، أن وعد الله حق، وعد الله ماذا يعني بعض. طيب جاء وأن الساعة لا ريب فيها، وإلا جاء أول ما جاء أن وعد الله حق، وأيضا جاء كلام مؤكد بأن، وأيضا نسب الوعد إلى الله، فلما نسب الوعد إلى الله إن الله لا يخلف الميعاد، وأيضا جاء بعده لفظ حق الذي في مقابلة الباطل، فبذلك لما كان هذا الكلام كلام مؤكد، وأيضا جاء جملة، جملة اسمية أن وعد الله حق، لأن أنها اسم إن وخبر إن، فبذلك لما جملة اسمية يفيد ماذا؟ على الثبات والاستمرار والدوام، کہ ان وعد اللہ دائم حق لیس فیہا شیخ فیہا یعنی احیانا نعوذ باللہ حق وائن لا دائم فیہا ثبات انہو حق ووعده حق وقوله حق وکلامه حق لا يشک فیہ الا الكافر فبذالک قال ان وعد وقال العلماء رحمهم اللہ تعالی کہ نعم هذا اما توقیدا للاول کہ کلما یکون الانکار یکون تاکید زائد مثلا اذا قال فلان هل رأيت فلان قال نعم رأيت قال لا هو انما جاء قال انا رأيته فقال لا ما جاء هو كان في المدينة المنورة قال والله انا رأيته كلما يزيد الانكار يزيد التاكيد هذا قاعدة هذا هو في فن البلاغة کہ كلما اذا جاء انكار جاء في مقابلته تاكيد لما انهم منكرين عن الباس فبذلك قال تعالى وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها ايضا ان اولا جاء وعد الله حق ثم جاء الساعه اسرائيل لها اسماء كثيره القيامه القارئه الحاقه ولكن الساعه كما الساعه بغته وفجاه فبذلك قال ان الساعه لا ريب فيها وايضا قال بعض العلماء كان وعد الله حق بالبعث وان الساعه لا ريب فيها الساعة لا ريب فيها يعني قالوا هذا دليل کہ الباس تكون بالارواح والاجساد الباس تكون بالارواح والاجساد فبذلك قالوا لا تكرار فيها توكيد وفيها فائدة ثانية الفائدة ثانية ما اول قال ان الوعد حق طيب بعد ماذا باس وقال بعد طيب نحن نقول کہ باس تكون للارواح لكن لا تكون للاجساد لما قال ان الساعة لا ريب فيها قال يعني الباس تكون بالارواح والاجساد معا فبذلك قالوا هذه فائدة زائدة لما لأن كلام الله لا يكون بغير فائدة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون ماذا قال بعضهم في مدة لبسهم وقال بعضهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم في عددهم وقال بعضهم إذ يتنازعون بينهم ماذا قالوا في بنائهم بعد ذلك لأن الكفار يقولون نحن نبني عليه بناء ويسدهم يسطرهم لئلا يراه الاحد حتى لا يستدلون بالباس بعد الموت واما النصراني فيقول لا نبني عليه كنائس اما المؤمن يقول نبني عليه مساجد اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا قال تعالى ربهم اعلم بهم فانظر فيها قولان من العلماء اما هذا من كلام هؤلاء القوم المتنازعين واما هذا من كلام الله سبحانه تبارك وتعالى من كلام الباري اذا كان من كلام الله لا يدخل تحت القول المتنازعين فاذا لم يكن من كلام الله فيدخل تحت قول المتنازعين اذ يتنازعون بينهم امرهم ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم يعني المؤمنين لمن ان الملك كان مؤمنا صالحا وهم المؤمنون لنتخذن عليهم مسجدا يعني نتخذن عليهم المراد عليهم يعني ليس فوقهم قال لما يكون شيء حولهم تكون عليهم كما انسان يكون سقف البيت عليه تكون اعلى منه ليس معنى كانه فبذلك اذا كان البناء حوله يقال عليه ولكن هذا في زمانهم وهذا في شريعتهم اما في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في كسر الكعبة قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبة النبي اسحاق عن الاسود بن يزيد ان ابن الزبير قال له حدثني بما هذا قرانا باب ما جاء في الصلاة في الحجر الصلاة في الحجر يعني هل اولا كتصح نعم لا خلاف عند احد ثم الخلاف في ذلك کہ الصلاة في الحجر يعتبر كأنه صلاة في جوف الكعبة يعني في داخل البيت اما الخلاف ماذا الخلاف یہی ہے کہ هذا مثلا المحاط جدار وكل قطع داخل هذا كل من البيت او قلیل حصت من البیت. فذاب بعض الائمه رحمهم الله حتى في قول واحد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال هذا كلها من الكعبه من البيت. لماذا قال حتى ايضا استدلاله قال لان الطواف يكون حول البيت. الطواف تكون حول البيت. قال لو ما كان من البيت لما طاف الناس حوله انهم يجعلونه الذي قدر كان من البيت. ذهب بعض ولكن الجمهور على ذلك قالوا الروايات فيها مطلقه كي الهجر من البيت وفيها روايات مقيده. جاء بعض الروايات مقيده كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشارني إلى سبعة أذرع من الجدار قال هذا قطعة من البيت. وجاء في رواية أخرى ستة أذرع يعني الجدار الذي فيه المرزاب هذا الجانب جانب الهجر قالوا ستة أذرع يعني من البيت اقتصره قريش. وكافي جاء في رواية سبعة أذرع لكن قال العلماء رحمهم الله قال لا تعرض بين الروايتين. لما الذي اخرج اساسه قال ستة اذرع الذي عد الاساس الجدار قال سبعة اذرع. لما لان تقريبا ذراع واحد تكون حق الجدار حق الاساس. فبذلك قالوا لا خلاف في هذا ولكن قالوا الحق الاقوال الراجحه عند الجمهور كالجدار الذي الان في المرزاق قالوا منها سبعة أذرع هذا من البيت أما ما سواها فقال الله أنهم جعلوا حولها. لما لأنه يدخل فيها ناس كثير ويستفيد منها ناس كثير. فبذلك أما حكم الذي كان من البيت قالوا سبعة أذرع فقط. قال باب ما جاء في الصلاة في الهجر. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة ابن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة وجاء في رواية عن أمه عن عائشة وجاء في رواية عن أبيه عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. كنت أحب أدخل البيت وأصلي فيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الهجرة وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. فبذلك قال العلماء كظاهر أن الهجر كله من البيت. فبذلك وأيضا جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري رحمه الله تعالى قالت من عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم. جدار يعني جدار الذي كان للحتيم مو جدار الكعبة. جدار الكعبة لا شك أنه في البيت أنه في البيت. جدار يعني الذي كان حول الهجر. فبذلك قال سألت كهذا من البيت قال نعم. وأيضا جاء في قول ابن عباس كما ذكرنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لو وليت من البيت ما ولى ابن الزبير يعني صرت واليا على ذلك قال لأدخلت الهجر كله في البيت وجعلت للبيت بابين باب من جانب شرق وباب من جانب غرب كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ولكن أيضا جاء روايات كثيرة حتى ما أخرج مسلم قال فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع. فأراها قريبا يعني حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن أن قومك يبنوه مرة أخرى فهلمي أن أراك الموضع كهذا القدر تكون من داخل الكعبة وأما ما سواها من خارج الكعبة قال قدر سبعة أذرع. فبذلك الجمهور وأكثر الأقوال على ذلك قدر سبعة أذرع قطعة من البيت. فلما اقتصر المال عندهم انهم اقتصروا هذا البيت في زمان قريش ثم ولى عبد الله بن الزبير فانه غير وجعل بابين على ما تمنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء بعده حجاج بن يوسف ظالم هذه الأبة انه تغير الكعبة على اساس قريش وفي الحكم من الله تبارك وتعالى لان الانسان اذا اراد ان يصلي في البيت فليدخل في الهاتيم وليصلي. فبذلك هذه رحمة من الله تبارك وتعالى في كل شيء حكمة من الحكم ثم بعد ذلك هارون الرشيد لما تولى الأمر أيضا طلب الإذن من إمام مالك رحمه الله تعالى وشاوره، قال إني أريد أن أبنى هذا البيت على ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إمام مالك قال لا تجعلوه لعبة بيد الناس، خلي على هذا التعمير، إما إلا كلما يأتي سيبني كلما يأتي سيبني حتى يذهب شوكة الكعبة وأزمة الكعبة عن قلوب المسلمين، فبذلك أنه دعاه، وإن الله تبارك وتعالى على ما أراد أبقاه، والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافئا مريئا غير دار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم أسق الحجاج والمؤتمرين ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غياث وغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المحزونين، يا غياث المستغيثين أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وكل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين، اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.